ثانيا تفرق الأمة الإسلامية والأمة العربية، كما هو كما تعلمون من أكثر مما أعلم في هذا الأمر، تفرق تشتت تفكك، حتى أصبح كل واحد ولا سيما على المستوى الحكومي يرى أنه عدو للآخر. بينما أن الواجب علينا أن نجعل كل واحد منا أخا للآخر، كلنا ننتمي إلى أي دين؟ إلى دين الإسلام. وفي الدائرة العربية ننتمي إلى جنس من بني آدم وهم العرب. فكيف حصل بهذه الفتنة أو بهذه المحنة؟ تفرقنا حتى كان الإنسان يسمع من بعض الجهات ما يكدره من الحملات الإعلامية، وليتها كانت مثلا من الحكومات أمرها غريب، سياستها غريبة، لكنها صارت من جهات معينة يتقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى بمحبة المخلصين منها، فصاروا يتكلمون كلاما كثيرا قد يؤدي إلى تمزق الأمة الإسلامية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.